بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من أعظم الأعمال الصالحة والتقرب لله تعالى التفقه في الدين، وأعظم الفقه في الدين هو التوحيد. قد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يدل على أن من لم يريد الله به خيرا لا يفقه في الدين. ومن أعظم الأمور أمور العقيدة، وأعظم الكتب في العقيدة التوحيد الذي ألفه الإمام المجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري، الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المولود في عام 1115 والمتوفى في 1206، فقد مد الله تعالى في عمره على طاعته وفي تعليم الناس الخير وتعليم الناس التوحيد. ومن أعظم الكتب التي ألفها في هذا المجال كتاب التوحيد، لم يؤلف مثله قبله ولن يؤلف بعده مثله، كتاب عظيم جمع فيه من الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة أحيانا ما يغني ويشفي ويكفي في التوحيد الذي بيّنه رحمه الله تعالى. وعقيدته رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أو منهجه الاستدلال بالكتاب والسنة، وليس له منهج في غير ذلك، وإنما يستدل بالأدلة من الكتاب والسنة. ولهذا قال رحمه الله تعالى في بدايته: كتاب التوحيد. ونستمع إن شاء الله إلى قراءة هذا الكتاب، وهو في الحقيقة يسير وواضح، وأكثر الناس يعلمونه من لغتهم ومما قد سمعوا ومما قد درسوا. ومن هذه الفوائد في هذا الدرس أن الإخوة في هذا الجامع وعلى رأسهم الإمام اختاروا أن يقرأ كتاب التوحيد من العصر إلى العشاء، وهذا يدل على أن الإنسان يغتنم هذه الفرصة ليستمع كتاب التوحيد كاملا، فربما لا يستمعه بعد ذلك كله أو يستمع بعضه، لكن هذه غنيمة. وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نسمع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الباب الأول من أبواب التوحيد، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: كتاب التوحيد، ولم يجعل له مقدمة، لأن هذا الكتاب الذي هو بدأ به هو في الحقيقة يوضح التوحيد، أي وجوب التوحيد وأنه لا بد منه، فأغنى اسم الكتاب على المقدمة لأنه واضح، قال: كتاب التوحيد. والتوحيد في الحقيقة هو من أعظم الواجبات، بل أعظم الواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده، فلا شك أن التوحيد هو أهم المهمات وأعظم ما يتعلمه، ما يجب على الإنسان أن يتعلمه. والتوحيد في اللغة هو مشتق من وحد إذا جعله واحدا، أي وحد الشيء، فهو مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. أما شرعا فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا هو التوحيد شرعا. وينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، فالله تعالى هو الخالق لكل شيء، وهو المالك لكل شيء، وهو المدبر لكل شيء، فهو الخالق الرازق المعطي المانع الخافض الرافع، بيده كل شيء. هذا التوحيد لا يخر الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث عليه الصلاة والسلام كان المشركون يقرون بتوحيد الربوبية، لكنه لم يدخلهم في الإسلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وهو توحيد الألوهية. والنوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة، فهذا هو توحيد الألوهية، أي توحيد العبادة، وهو أن تعبد الله تعالى وحده مخلصا له الدين. وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بما له من الأسماء والصفات، فنثبت ذلك له وننفي عنه المماثلة، نثبت له سبحانه وتعالى ما وصف به نفسه وما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، غير تحريف، فلا يحرف الكلم عن موضعه ولا يؤول تأويل الباطل، وإنما يثبت الصفات من غير تحريف ولا تعطيل، أي نفي لها، ولا تمثيل، لا يمثلها بصفات المخلوقين. وهكذا يجب على العبد أن يعلم هذه المسائل، وأن هذا يجب في توحيد الأسماء والصفات، أن يثبت لله تعالى ما له من الصفات ومما جاء به سبحانه أو جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والمؤلف رحمه الله تعالى بدأ هذا الكتاب بهذا الكتاب الذي بين فيه أن الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ثم ساق الآيات التي سمعتموها، وختم الباب بحق الله تعالى على العبيد، ختم الكتاب بأن الله تعالى قد جعل له حقا على عباده، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبين سبحانه وتعالى حق العباد على الله فأثبته على نفسه، أحق هو الذي أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، لم يوجبه أحد غيره، فقال بين بأنه لا يعذب، أي بين النبي عليه الصلاة والسلام من لا يشرك به شيئا. وضد التوحيد الشرك، الضد لهذا التوحيد الشرك، وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو تسوة الله سبحانه وتعالى بغيره سبحانه وتعالى. فلا بد أن يعلم بأن ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول الشرك الأكبر الذي لا يغفر، وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وبمعنى آخر وهو أن تصرف نوعا من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها أو أضرادها لغير الله عز وجل، كالذبح والنذر، وما يأتي إن شاء الله بيانه في كتاب. النوع الثالث في هذا وهو بل النوع الثاني وهو الشرك الأصغر، وهو كل وسيلة قولية أو فعلية أو إرادية يتوصل بها الإنسان إلى الشرك الأكبر. فالشرك الأصغر كل وسيلة، سواء كانت قولية كأن يحلف بغير الله، أو فعلية كأن يعلق الحلقة والخيط، أو إرادية كالرياء والسمعة وإرادة الدنيا بعمل الآخرة وغير ذلك. فهذه أنواع الشرك نوعان، شرك نوعان، فمن نجا من الشرك بنوعيه فقد نجا في الدنيا والآخرة. نعم. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الباب في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، والمعنى باب فضل التوحيد وباب ما يكفر من الذنوب. فمن آثار التوحيد ومن فضائله تكفير الذنوب. ولا شك أن التوحيد له فضائل، ولا ينحصر الكلام في شرح كتاب التوحيد في هذا الوقت القصير، ولكن لعلي أقتصر على شرح الباب شرحا مختصرا على ما يسر الله عز وجل، وبقية الباب يستمعه الإخوان من القراءة حتى لا يقال بأن هذا ليس بشرح، وإنما هذه تعليقات يسيرة على كتاب التوحيد يسيرة وليست بشرح، فإن الشرح المفصل يفصل كل كلمة لغة وشرعا وغير ذلك من الأمور التي ينبغي أن لا يتجاوزها الشارح، بحيث يشرح كلمة كلمة. ففضل التوحيد: أولا يكفر الذنوب وتحصل به مغفرة الذنوب لأدلة كثيرة، وثانيا هو السبب الأعظم في تفريج الكروبات في الدنيا والآخرة، ثالثا يمنع الخلود في النار، فإذا مات الإنسان وهو من أهل التوحيد وعنده معاصي وعنده كبائر ودخل النار، إن دخلها فإنه لا يخلد فيها وإنما يخرج منها بفضل الله تعالى ثم بفضل هذا التوحيد. رابعا إذا كمل في القلب يمنع دخول النار مطلقا، يدخل الجنة من أول وهلة إذا كمل هذا التوحيد في القلب. خامسا يحصل لصاحبه الهدى التام في الدنيا والهدى في الآخرة إلى جنات النعيم. السادس ينال به رضا الله عز وجل، ينال به رضا الله، فإن التوحيد إذا قام به العبد وحققه رضي الله عنه، ومن رضي الله عنه فقد فاز في الدنيا والآخرة. سابعا الأعمال متوقفة على التوحيد في قبولها، فلا يقبل الله العمل إلا بتوحيد وإخلاص. الثامن يسهل الله على العبد بالتوحيد فعل الخير وترك المنكرات، فيكون عمل الصالحات من أحب الأعمال إليه، والمنكرات تكون من أبغض الأعمال إليه لأنه من الموحدين. التاسع يسليه على المصائب، فإذا حصل له مصيبة سلاه التوحيد واعتقد بأن هذا من الله عز وجل وأن له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. العاشر إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. الحادي عشر يخفف عند العبد المكاره إذا حصل له مكاره. الثاني عشر يحرر العبد من رق المخلوقين فيكون عبدا لله تعالى مملوكا لله تعالى سالما من العبودية للمخلوقين. الثالث عشر إذا تحقق في القلب كان العمل القليل به كثيرا، فإذا كان التوحيد كاملا كانت الأعمال القليلة كثيرة، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل حينما قال يا رسول الله أسلم أو أقاتل، قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل قبل أن يصلي لله ركعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا. هذا يدل على أن العمل القليل بالتوحيد يكون كثيرا، وغير ذلك من الأدلة. الرابع عشر تكفل الله عز وجل لأهله بالفتح والنصر والتأييد والتمكين والعزة والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. الخامس عشر الله عز وجل يدافع عن الموحدين سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى يدافع عنهم، يدفع عنهم الشرور ويجلب لهم المنافع. وفي هذه الآية الأولى التي قال الله تعالى فيها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، والظلم أنواع. أظلم الظلم الشرك بالله تعالى في حق الله لأنه وضع الشيء في غير موضعه، والظلم الثاني ظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي والسيئات، والظلم الثالث ظلم الإنسان غيره. فإذا سلم العبد من هذه الأنواع كلها حصل له الأمن التام، وغير ذلك مما سمعتم في الباب من الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطَ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفِعَ لِيَ سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إنه على كل شيء قدير. هذا الباب هو تحقيق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تحقيق التوحيد معناه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا هو تحقيق التوحيد. يحقق توحيده بحيث يخلصه ويصفيه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فلا شك أن هذا من أعظم الأمور التي يحصل بها الإنسان على الجنة التي وعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين. وهذا الحديث حديث عظيم الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس. وفي الآية التي قال الله عز وجل فيها: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، قانتا أي ملازما للطاعة. هذا من أنواع تفسير القنوت، أنه لزوم الطاعة والاستقامة على طاعة الله تعالى. قانتاً لله، حنيفاً أي مائلاً عن الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين. وقوله إن إبراهيم كان أمة، الأمة كما ذكر العلماء لها معاني: الطائفة من الناس كقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وتأتي الأمة بمعنى الملة والدين، إن وجدنا كقوله: إن وجدنا آباءنا على أمة. وتأتي بمعنى الزمن كقوله تعالى: إذ ذكر بعد أمة. وتأتي بمعنى الإمام في الدين كإمامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا الحديث حديث عظيم، وقوله: لمن فعل هذه الأعمال يدخل الجنة بغير حساب، جاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو هريرة: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. هذا من فضل الله، هؤلاء 70,000، لكن ثبت في حديث أبي هريرة: ك كما هنا رواه البيهقي وأحمد أنه قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وسنده جيد، وهذا من فضل الله على عباده، مع كل ألف سبعون ألف. هذا يدل على فضل الله تعالى على عباده. وأعمال هؤلاء الذين ينجيهم الله تعالى من العذاب ويدخلون الجنة بغير عذاب هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية. الرقية لا بأس بها، أن يسترقي عند الضرورة، أما بدون ضرورة فليست من أعمال السبعين ألف. ولا يكتوون، أي لا يكتوون الكي في العلاج إلا عند الحاجة. أما إذا كان قد احتاج الإنسان إلى الكي فإن الكراهة تزول ولا حرج إن شاء الله. ولا يتطيرون، التطير التشاؤم بالمرء أو المسموع أو الزمان أو المكان. وعلى ربهم يتوكلون، يتوكلون على الله عز وجل. والتوكل هو اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع العمل بالأسباب. توكل، يعتقد بقلبه ويتوكل بقلبه على الله عز وجل في كل أموره مع العمل بالأسباب، فلا بد من العمل بالأسباب. جعل الله وإياكم من هؤلاء السبعين ألف، نوع على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم. باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل النار، دخل الجنة. من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في قوله أو بقوله: باب الخوف من الشرك، أي الشرك الذي حرمه الله تعالى، سواء كان من الشرك الأكبر أو الأصغر. والشرك الأكبر تقدم بأنه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، والأصغر كل وسيلة قولية أو فعلية أو إرادية يتوصل بها الإنسان إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى. فلا شك أن الشرك من أعظم الجرائم، بل أعظم الجرائم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يشاء. فيجب على العبد أن يخاف من الشرك. ولهذا قال الله عز وجل في البيان عن إبراهيم أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فما دام أن إبراهيم إمام الموحدين أبو الأنبياء يخاف من الشرك ويقول: واجنبني وبني أن نعبد أصنام، فنحن من باب أولى أن نخاف من الشرك كبيره وصغيره. وقوله: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، هذا يبين بأن من أشرك بالله تعالى دخل النار. وبين النبي عليه الصلاة والسلام الشرك الأصغر فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وهو أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، أو يعمل أعمالاً يرائي فيها، يريد الثناء من الناس ويريد أن يتقرب لله تعالى مع الثناء، مع طلب الثناء من الناس. ولهذا جاء في الخبر أنه يقال للمرائي يوم القيامة أو المرائين: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون فالتمسوا عندهم جزاء، والعياذ بالله تعالى. فالمسلم عليه أن يدعو الله تعالى أن يخلص عمله له سبحانه وأن يتقبل منه، فإن الشرك أخوف على هذه الأمة من المسيح الدجال، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. قوله وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الأصنام ما جعل على صورة أو غيره أو غير صورة يعبد من دون الله عز وجل. وأما الوثن فهو ما عبد من دون الله على أي شكل كان، أو في الحديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، قال فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يدوكون أن يخوضون. هذا الباب في الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا في غاية المناسبة، فحينما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأبواب التي يقوم الإنسان بالتوحيد فيها بنفسه وبين فضله والحث عليه، أي فضل التوحيد والحث عليه وعلى تكميله والتحقق وتحقيقه به ظاهرا وباطنا والخوف من ضده، وبذلك يكمل توحيد العبد، فلا يكفي هذا، لا بد أن يكمل توحيده بغيره لتكميله غيره بالدعوة إلى التوحيد، فلا بد أن يدعو إلى التوحيد. ولهذا قال المؤلف باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال قل هذه سبيلي، قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي من سبيل الله، من سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر حديث ابن عباس الذي بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرسل معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا يدل على أن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله، أول ما يدعى الناس إليه إذا كانوا من المشركين أو الكفار أول ما يدعون إليه إلى التوحيد إلى لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك الصلاة، ثم بعدها شرائع الإسلام. وهذه لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، ولا تتحقق هذه الكلمة إلا بشروط 8، منها أول هذه الشروط العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين، الثالث القبول، الرابع الانقياد، الخامس الإخلاص لا بد أن يكون مخلصا، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة، المنافية للبغض، الثامن الكفر بما يعبد من دون الله تعالى، ولا تنفع هذه الشهادة إلا بهذه الشروط، وتقوم على ركنين، على النفي والإثبات، لا إله أي لا معبود إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا إله نفي العبودية عن الله تعالى بحق عن غير الله تعالى إلا الله، أي إثبات العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. نعم. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الباب في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تفسير التوحيد هو بمعنى واحد، فهو من باب عطف المترادفين، فالتوحيد هو لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي التوحيد. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بما يوافق لفظها وبما يضاده، لأن الشيء يعرف بضده، قد قيل الضد يظهر حسنه بضده، ولا شك أن التوحيد تفسير التوحيد أي تفسير لا إله إلا الله، فقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فهذا هو معنى لا إله إلا الله، تفسير التوحيد أي بمعنى لا إله. وإذ قال إبراهيم إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله، إلا الذي فطرني هذا إلا الله، إثبات العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، المحبة أنواع، محبة الله تعالى وحده، وهذه من أعظم العبادات، بل أعظم العبادات المحبة لله، وهذه من كمال التوحيد، يحب لله ويبغض لله من كمال التوحيد ومن كمال محبة الله تعالى. أوثق قرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله سبحانه وتعالى، وهذه من أنواع التوحيد. المحبة الطبيعية هذا نوع ثالث، التي لا تؤثر على المرء محبة، فهذه محبة لا تنافي محبة الله تعالى، كمحبة الزوج لزوجته والوالد لولده، ومحبة المال التي لا تخرجه على المعاصي، محبة الطعام. الرابع المحبة مع الله التي تنافي محبة الله، وهي أن تكون محبة غير الله تعالى كمحبة الله أو أكثر من محبة الله تعالى، وهذه المحبة الشركية والعياذ بالله تبارك وتعالى، بحيث إذا تعارضت محبة الله مع محبة غيره قدم محبة غير الله تعالى، وهذا التنديد، فلو تعارضت محبة الله مع محبة غيره قدم محبة غير الله، هذا هو الشرك والعياذ بالله تعالى. أما إذا تعارضت محبة الله مع محبة غير الله وقدم محبة الله تعالى على غير محبة غير على غير محبة غير الله تعالى، فهذا هو المطلوب والواجب

ما يكون شركا ومنها ما يكون من غير الشرك. ولهذا قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، فلم يذكر المؤلف هذا لأن الحكم به يختلف عن لبس الحلقة والخيط، ولهذا جزم في الباب الذي قبله أنها من الشرك ولم يذكر في هذا الباب أنها من الشرك، لأن من الرقى ما ليس بشرك. ولهذا الرقى كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هي الشيء العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه صلى الله عليه وسلم من الحمة والعين. والرقى الجائزة تكون من القرآن الكريم بكلام الله تعالى، بقراءة القرآن، أو بالسنة من الأدعية، أو بصفة من صفات الله تعالى. هذا من شروط جواز الرقى. الشرط الأول أن تكون من القرآن أو بصفة من صفات الله تعالى، أو باسم من أسمائه سبحانه وتعالى، أو بدعاء من السنة. الشرط الثاني أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها، ولكن يعتقد بأن الله هو النافع الضار المعطي المانع الرافع للبلاء سبحانه وتعالى، وإنما هذه من الأسباب. الثالث أن تكون مفهومة المعنى، فلا يهمهم بكلام لا يفهم، فلا بد أن يعرف. فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة جازت الرقية، وغيرها لا تجوز. أما القرآن، تعليق القرآن، فرخص فيه بعض السلف ومنعه ابن مسعود رضي الله عنه، والصواب في ذلك أنه لا يعلق شيئا من القرآن ولا من غيره، وإنما الرقى الجائزة هي أن يدعو بالدعاء باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته، ويعتقد بأن الله النافع الضار المعطي المانع وهو الرافع للبلاء سبحانه وتعالى، وأن يكون ذلك بلغة مفهومة. ولهذا جاء في خبر سعيد بن جبير أن من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، وهذا من فضل اعتاق الإنسان من هذه الشركيات كأنه اعتق رقبة. نعم. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذا الباب باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، أي فإن ذلك من الشرك ومن أعمال المشركين، وحكمه أنه قد أشرك، فإنه إذا تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فهذا من الشرك. لكن إذا كان يقصد بأن هذا التبرك يكون من أسباب البركة الموصلة إلى البركة فهذا شرك أصغر. أما إذا كان التبرك تبركه بهذا الشجر والحجر يقصد بأنه ينفع أو يضر فإن هذا شرك أكبر مخرج من دائرة الإسلام والعياذ بالله تعالى. ومعنى التبرك أي طلب البركة، فإذا طلب البركة من الشجر أو من الحجر أو من غير ذلك فإنه يكون قد أشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. وقوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، اللات هي صنم في الطائف كان يعبد من دون الله تعالى، قد قيل كان أصله رجل يلث السويق للحج، فهو من الأصنام التي تعبد في الطائف.

من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذا الباب كذلك يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى أن النذر لغير الله تعالى من الشرك، أي من الشرك الأكبر، لأن النذر عبادة، فلا ينذر ويتقرب بالنذر إلا لله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: مادحا المؤمنين يوفون بالنذر. والنذر أقسام: نذر في معصية فهذا يحرم الوفاء به، لو نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والنوع الثاني نذر طاعة يجب الوفاء به كما في الحديث. والنوع الثالث نذر مباح يجري مجرى اليمين، فهذا الإنسان مخير بين الوفاء به وبين الكفارة، فلو نذر أن يلبس ثوبه هذا نذر مباح، فإن أوفى بنذره فلا حرج، وإن لم يوفي فعليه أن يكفر عن يمينه. النوع الرابع نذر اللجاج والغضب، ويقصد منه الحث والمنع والتصديق أو التكذيب، فهذا فيه كفارة يمين، يكفر عن يمينه. وكذلك نذر المباح كما تقدم. نعم، الخلاصة أن من نذر أن يطيع الله فعليه أن يطيعه ويوفي بالنذره، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، والصواب أن عليه كفارة. نعم. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هذا الباب في الشرك، وهو الاستعاذة بغير الله تعالى من الشرك، لأن الاستعاذة والاستغاثة من أنواع العبادة، فلا تكون الاستعاذة إلا بالله سبحانه وتعالى، والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، والعياد يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير، والمسلم عليه أن لا يستعيذ إلا بالله عز وجل. والمراد بقوله أعوذ بكلمات الله التامات الكلمات الكونية والشرعية، هذا يقال له من الكلمات، وتكون تامة بأمرين: بالصدق والإخبار، والعدل في الأحكام، فالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام يكون هذا من صفاتها. ولهذا ينبغي المسلم ألا بل يجب عليه أن يستعيذ بالله، ويحرم عليه أن يستعيذ بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. الاستغاثة نوع من أنواع العبادة، وكذلك الدعاء،

ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. انتهى كلامه رحمه الله. الشفاعة يتعلق بها هذه الألفاظ المشركون، فيسألون من الأولياء الشفاعة ويطلبون منهم الشفاعة، والشفاعة في الحقيقة هي الطلب من الغير لدفع ضر أو جلب نفع، فهي طلب الخير للغير. هذه الشفاعة في الآخرة هي لله عز وجل، أما في الدنيا فللمسلم أن يطلب من أخيه أن يشفع له، أي بالدعاء عند الله تعالى، يدعو له عن ظهر القلب عن ظهر الغيب، وله كذلك أن يطلب منه أن يشفع له، التي بمعنى طلب الخير للغير في الدنيا. أما كونه يطلب منه شيئا لا يقدر عليه، كأن يطلب منه أن يشفع له عند الله يوم القيامة أو عند النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الشفاعة خاصة بالله تعالى. قل لله الشفاعة جميعا. والشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، فلا يشفعون إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يرضى عن الشافع والمشفع، أن يرضى عن الشافع والمشفوع له يوم القيامة. هذا لا بد من هذين الشرطين، وإلا تكون شفاعة باطلة، لأن الشفاعة المنفية هي التي تكون بغير إذن الله، أو تكون في من أعمال المشركين الشركية. الخلاصة أن الشفاعة تطلب من الله تعالى لأنه الذي يملكها سبحانه وتعالى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فلا شك أن هذا يكون لله تعالى، أي ملك الشفاعة لله. فإذا أردت أن يشفع النبي عليه الصلاة والسلام فيك، قل يا الله شفع في نبيك عليه الصلاة والسلام، شفع في عبادك الصالحين، شفع في الملائكة، تطلب الشفاعة من الذي يملكها سبحانه وتعالى. نعم. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الباب في البيان للناس أن الهداية بيد الله تعالى، ولو كانت الهداية بيد أحد لجعل الله عز وجل الهداية بيد النبي عليه الصلاة والسلام ليهدي عمه أبا طالب، لكن الهداية بيد الله، وهذه الهداية هي هداية التوفيق والتسديد والإلهام والإعانة، هذه لله. أما هداية التعليم، هداية التعليم والتوجيه والإرشاد، فإنها تكون للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من المؤمنين. وهذا يدل على أن الأعمال بالخواتيم، فإن هذا الرجل لو قال لا إله إلا الله لدخل الجنة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام دليل على حكمة الله تعالى الباهرة ليعلم العباد أن الهداية بيد الله عز وجل وهو القادر على ذلك. وفيه بيان مضرة أصحاب السوء وقرناء السوء، فإنهم من أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. وفيه البيان بتحريم الدعاء والاستغفار للمشركين كما جاء في الآية التي سمعتموها. وقد شفع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل فنفعته شفاعته، والشفاعة لا تكون للمشركين فإنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين إلا أبا طالب، فإن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام نفعته، فهو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، ولو لم يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام لكان في الدركات السفلى من نار جهنم والعياذ بالله تعالى، لأن هذا من أنواع الشفاعة الخاصة من النبي عليه الصلاة والسلام، الشفاعة الخاصة التي لا يشارك فيها أحد هي الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى المقام المحمود للفصل بين العباد. والثانية الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، والثالثة الشفاعة في دخول الجنة للمؤمنين، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما الشفاعة في عصاة المؤمنين، والشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة، والشفاعة لمن استحق النار أن يدخلها وفي من استحقها أن يخرج منها، فيشارك النبي عليه الصلاة والسلام فيها الأنبياء والصالحون والملائكة والأفراد، نسأل الله التوفيق والتسديد. نعم. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى أن سبب كفر بني آدم وتركهم لدينهم هو الغلو في الصالحين. فقد كان الناس على التوحيد 10 قرون، أي 1000 سنة من عهد آدم عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك وقع الشرك في الأرض في قوم نوح، فأرسل الله عز وجل نوحا يدعو إلى التوحيد. والغلو في الصالحين يؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، والغلو هو الزيادة والإفراط في التعظيم بالقول أو العمل أو الاعتقاد وغير ذلك من الغلو، ورفع الإنسان فوق منزلته حتى يعبد من دون الله تعالى، هذا الغلو. ولا شك أن المسلم عليه أن يعلم هذا حتى يبتعد عنه. ولا شك أن الإطراء كذلك من الغلو، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كمطرة النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالإطراء هو الزيادة في المدح

عن هذا، ولهذا قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. اتخاذ القبور مساجد له ثلاث صور: بأن يبنى عليها مسجدا يصلى فيه، هذا من اتخاذها مساجد. ثانيا يصلي عندها فيتخذ مكانها للصلاة، وهذا من البدع. والثالث كل مكان للسجود يسمى مسجدا مسجدا، فإذا سجد لغير الله عز وجل أو بنى مسجدا على قبر فإن هذا يكون من الشرك بالله عز وجل ومن وسائل الشرك. وكذلك حكم المسجد الذي أدخل القبر فيه، كما ذكر العلماء أن القبر ينبش، وإذا كان من المسلمين يدخل في مقابر المسلمين، أما إذا كان من المشركين فيرمى في مكان بعيد لا يؤذي الناس. أما المسجد الذي يبنى على المقابر فإنه يهدم، لأنه بني على القبور ولا يصلى فيه، والصلاة في المسجد الذي فيه قبر صلاة باطلة. نسأل الله العفو والعافية. نعم. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى تحريم الغلو في قبور الصالحين، وأن الغلو يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تعالى. فالغلو في قبور الصالحين وسيلة من وسائل الشرك، وقد يصل إلى الشرك الأكبر، والإسراج على القبور نوع من أنواع التعظيم لها. وكذلك ما يفعل عند القبور يكون على أنواع، يكون مشروع وممنوع. فالمشروع زيارة القبور لإحياء السنة وتذكر الآخرة والدعاء للموتى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأما الممنوع فنوعان: محرم وشرك أكبر. أما المحرم فالدعاء عندها لاعتقاد الأفضلية والتمسح بها وسؤال الله تعالى بجاه أهلها، كان يقول: أسألك بجاه فلان يا رب، أو يدعو عند القبور يظن بأن الدعاء عند القبور مستجاب أو فيه بركة أو أفضل من المسجد، هذا من المحرمات العظيمة. أما إذا دعا أهلها من دون الله تعالى واستغاث بهم من دون الله تعالى فهو شرك أكبر يخرج عن دائرة الإسلام. نسأل الله تعالى. ولا فرق بين من يعتقد أنهم مستقلون بإعطاء الحوائج وبين من يجعلهم وسطاء بينه وبين الله تعالى، فإن هذا شرك المشركين، لأن الله بيّن أنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليحمي حمى التوحيد وجناب التوحيد ويسد كل طريق يوصل إلى الشرك، فمعنى الجناب هو الجانب، والمراد حمايته عما يقرب إليه أو يخالطه من الشرك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يدل على أن صلاتنا تبلغه عليه الصلاة والسلام. ولهذا في الحديث الآخر: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. رواه مسلم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام عليه الصلاة والسلام. فلا يحتاج للإنسان أن يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يشد الرحال إليه، وإنما يصلي عليه عليه الصلاة والسلام في أي مكان من أقطار الأرض والحمد لله. أما إذا تيسر له زيارة المدينة لفضلها ولأن الصلاة في المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، فلا بأس أن يزوره عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ويصلي ويسلم عليه: اللهم صلي وسلم عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سد الطرق وسد الجوانب التي توصل إلى قدح في التوحيد أو إلى القدح في التوحيد عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن كثيرا من هذه الأمة يتبع سنن من كان قبلنا. سنن مفرد ومعناه السبيل والطريق، أي لتتبعن سبيل من كان قبلكم، ويروى سننا وجمع سنة وهي الطريقة، أي لتتبعن طرائق وطرق من كان قبلكم. والأئمة المضلون إما من جهة الدين وإما من جهة الحكم. ومعنى الفئام من الناس التي تعبد القبور الجماعات الكبيرة، ومعنى الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، فالطائفة المنصورة والفرقة الناجية اسمان لشيء واحد. والخلاصة أن بعض هذه الأمة قد تحقق فيهم أن عبدوا الأوثان بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن الدين لا ينقطع بل يستمر، ولا تزال طائفة من أمته عليه الصلاة والسلام على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. نعم. باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب. قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى حكم السحر، وأنه من الشرك، وهو من نواقض الإسلام التي ذكرها العلماء، لأنه إذا تقرب الساحر للشياطين وأرضاهم أنفذ سحره، فهو يكون شركا بالله تعالى. والسحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، وكذلك هو في الحقيقة رقى وعزائم وتمائم ينفذ بها الساحر تمرض وتقتل بإذن الله سبحانه وتعالى. وهو نوعان: سحر يكون بالتقرب للشياطين وعبادة الشياطين وإرضاء الشياطين، وهذا يكون كفرا بالله تعالى ويكون من نواقض الإسلام. والنوع الثاني: استخدام خفة اليد والأدوية ولا يستخدم الشياطين، فهذا فسق وظلم، وهذا التقسيم الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فالسحر خطره عظيم وهو جريمة عظيمة. والجبت كما ذكر عمر رضي الله عنه هو الطاغوت، السحر هو الجبت هو السحر، والطاغوت أصح ما قال فيه أصح ما قيل فيه تعريف ابن القيم، هو في الحقيقة ما يتوصل به الإنسان، ما تجاوز به الإنسان العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا هو الطاغوت. فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد تجاوز الحد، ومن عمل عملا طغى فيه وتجاوز الحد فهو طاغوت. فالطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ومن أعظم الذنوب السحر، بل هو أعظم الذنوب، وكذلك السبع الموبقات التي ذكرت في هذا الحديث. والسحر حد صاحبه ضربه بالسيف، وفي رواية ضربة بالسيف، وقد ثبت قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب أن الساحر لا تقبل توبته عندنا عند الحاكم، فإذا ثبت بأنه تقرب للشياطين وسحر فإن القاضي لا يقبل توبته، وإنما يقيم عليه الحد. أما توبته فيما بينه وبين الله عز وجل، فإن كان صادقا قبلت. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. نعم. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطان بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه لهم المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من أنواع السحر، فإن السحر له أنواع، منها العيافة والطرق والطيرة كما بيّن المؤلف رحمه الله تعالى، وأن معنى العيافة زجر الطير، كمن يقول خير يا طير أو يزجره، هذا لا خير عنده ولا شر ولا يملك شيئا. والطرق الخط في الأرض، هذا من أنواع السحر. والجبت قال عمر السحر، وقال الحسن رنة الشيطان، وقيل هو الشيء الذي لا خير فيه. وكذلك من أنواع السحر النجوم أو التنجيم، فإن من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. ولا شك أن علم النجوم ينقسم إلى قسمين، فعلم التخيير، علم الحوادث الأرضية، علم ما يستدل به على الحوادث الأرضية فهذا محرم، وعلم التسيير به أي يعرف الأوقات ويعرف دخول الفصول، يعرف أوقات الصلوات، هذا يقال له علم التسيير. إذن النجوم على قسمين، أو علم التنجيم على قسمين: علم التأثير، التأثير واستدلال بالحوادث الأرضية على المغيبات أو غير ذلك، وهذا هو المحرم. وأما علم التسيير فهو لمعرفة الأوقات ومعرفة دخول أوقات الصلوات ودخول الفصول وغير ذلك، فهذا لا بأس به. قوله: ألا أنبئكم ما العضه، أي ألا أخبركم ما العضه، والعضه بينها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها النميمة، لأنها تجر إلى الكذب والبهتان في الغالب. ولهذا ذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في الساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. النمام يفسد النمام والكذاب في الساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. نقله ابن مفلح في الفروع رحمه الله تعالى. أما قوله إن من البيان لسحرا، فالبيان البلاغة والفصاحة، فإن كان البيان في الخير وتعليم الخير فهذا ممدوح، وإن كان البيان في الشر وتعليم الشر والمجادلة بالباطل فهو مذموم ومن أنواع السحر المحرم. نعم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوماً. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة: من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا كذلك مما جاء في الكهانة الكهان ونحوهم، قد عرفهم المؤلف رحمه الله. لكن في الحديث الأول روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء كلمة فصدقه ليست بمسلم، فصدقه ليست بمسلم، فلا يكون كافرا بهذا. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، أما فصدقه ليست في صحيح مسلم، وإذا صدقه فيكون كافرا. وهذا فيه التحذير من الذهاب إلى العرافين وإلى السحرة، وأن من ذهب إلى عراف أو ساحر فسأله فإن صدقه فإنه يكون كافرا بالله تعالى، كافرا بالله رب العالمين، وإن لم يصدقه وكذبه فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. الصلاة يصليها ولا يعيدها وتجزئه عن الفريضة، لكن ليس له ثوابها عقابا له. وفيه التحذير من الذهاب إلى السحرة والكهان. أما إذا كان يريد أن يختبره هل هو من السحرة أو من الكهان حتى يقبض عليه وحتى يمسك وحتى يقام عليه الحد، فلا شك في ذلك، قد قال بأن هذا من المطلوب الذي ينبغي أن يبحث عنه، سأله من باب الاختبار حتى يقبض عليه هل هو ساحر أو كاهن

وفي السنة، ولا عدوى ولا طيرة. الصواب أنه لا عدوى، لا يعدي شيئا شيئا، ولكن معنى ذلك لا يعدي شيء شيئا بطبعه وبقوته، وإنما قد تحصل العدوى بالأسباب. أما كونه يعدي، تنتقل الأمراض من شخص إلى شخص بهذا المرض بدون قدرة الله فلا، ولا طيرة كذلك، الطيرة لا تضر إلا بإذن الله تعالى. ولهذا ثبت أن الطيرة من الشرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن مسعود: الطيرة شرك، الطيرة شرك. ولكن على الإنسان أن يعتمد بقلبه على الله تبارك وتعالى. نعم. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ومعنى التنجيم في هذا الباب هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا هو معنى التنجيم. وكما تقدم أن التنجيم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول علم التأثير، والثاني علم التسيير. وعلم التأثير ينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يعتقد، يعني علم التأثير، النوع الأول أن يعتقد بأن هذه النجوم مؤثرة فاعلة تخلق وترزق، فهذا شرك أكبر. النوع الثاني أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب، فيستدل بحركاتها على شيء من علم الغيب، وهذا كذلك شرك أكبر. النوع الثالث أن يعتقد بأنها جعلها الله سببا لحديث للخير والشر، فهذا شرك أصغر. وأما القسم الثاني الذي هو علم التسيير، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أنواع كذلك. النوع الأول الاستدلال بها على المصالح الدينية كالقبلة والأوقات للصلوات. النوع الثاني الاستدلال بها على الجهات، وهذه جائزة. النوع الثالث الاستدلال بها على الفصول، الشتاء والصيف وغير ذلك من هذه الأمور. والخلاصة أن النجوم لا ليس لها وظائف إلا هذه الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هكذا هذا الباب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، الأنواء النجوم، والاستسقاء بالنجوم طلب السقيا منها، والأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر، وهي 28 كما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. ولا شك أن الاستسقاء بالأنواء أي النجوم على نوعين: النوع الأول شرك أكبر، وله صورتان: أن يدعو الأنواء، كان يقول: يا نوء كذا أسقنا، فهذا شرك أكبر مخرج عن دين الإسلام. النوع الثاني أن ينسب حصول المطر لها، وأنها الفاعلة، وأنها التي أنزلت المطر، فهذا شرك بالله تعالى أكبر. أما النوع الثاني أن يجعل هذه الأنواء سبباً، وهو أن يقول: هذه الأنواء من أسباب نزول المطر، فالله تعالى جعلها سبباً لنزول المطر، وهذا شرك أصغر ولا يجوز ومحرم. أما نسبة الوقت فلا بأس به، كان يقول: مطرنا في وقت كذا، مطرنا في الربيع، مطرنا في الصيف، ما نسب إليها شيئا وإنما جعلها ظرفا، مطرنا في الصيف، فلا حرج بذلك. نعم. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية، وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، الآية. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى أنواع المحبة. محبة الله تعالى هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه وقطب رحاه، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، وكما ثبت في هذه النصوص. وكذلك الذين آمنوا، قوله: الذين آمنوا أشد حبا لله، أي من أصحاب الأنداد لأندادهم. والمحبة كما تقدمت أنواع: محبة الله تعالى وهي أوجب الواجبات، ومحبة في الله تعالى من أجله وهي من محبة الله تعالى، ما أحبه إلا لله، إذن هذه لها علاقة بمحبة الله تعالى. محبة من الله، محبة مع الله، يحب مع الله كحب الله أو أشد من حب الله والعياذ بالله، فهذا هو هذه المحبة الشركية. الرابعة المحبة الطبيعية، وهي محبة إشفاق ورحمة، كمحبة الولد ومحبة إجلال الوالد ومحبة الأصدقاء وغير ذلك، محبة الطعام والشراب، فهذه محبة طبيعية. والخلاصة أن المحبة الواجبة لله تعالى محبة الله تعالى، وكذلك الحب فيه سبحانه والبغض فيه. نعم. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى أن الخوف يجب أن يصرف لله تعالى، وجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده، وكذلك النهي عن تعلق الخوف بالمخلوقين، وأنه لا يتم التوحيد إلا بذلك الخوف من الله تعالى. وأنواع الخوف: خوف عبادة، وخوف السر، وهذا صرفه لغير الله شرك بالله تعالى. فخوف العبادة وخوف السر، يخشى من المقبور أو يخشى من الأولياء أن يضروه، هذا هو عبادة فلا يصرف إلا لله تعالى. ثانيا: خوف يحمل على فعل المعصية وترك الواجب، وهو الخوف من المخلوق، يخاف من المخلوق ويحمله هذا الخوف على أن يعصي الله تعالى، على أن يغتاب، على أن يظلم، وهذا هو شرك أصغر ومحرم ولا يجوز هذا. ولهذا الخوف ثلاثة أنواع: هذان النوعان، وخوف طبيعي كالخوف من العدو والسبع، وهذا ليس بعبادة ولا ينافي كمال الإيمان إلا إذا كان له أسباباً، فإذا كان له أسباباً فإنه لا شيء فيه. إذا كان الخوف الطبيعي، الخوف من السبع، هذا سبب، له سبب، الخوف من البرد، الخوف له أسباب. أما إذا كان بدون سبب، خوف بدون سبب، فهذا من الجبن ومن الخوف المذموم، كذلك يكون من الجبن وغير ذلك من هذه الأنواع. فالخوف عبادة تصرف لله تعالى إذا كانت الخوف من الله، والواجب بل المطلوب أن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء، يخاف الله عز وجل ويرجوه سبحانه وتعالى، يرجو ثوابه ويخشى عقابه، ويكون كالطائر بين جناحين، الخوف مع الرجاء. والبقية إن شاء الله من هذه الأبواب سيكون بعد صلاة المغرب مباشرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.